الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في الصوارف عن الحق، نسأل الله عز وجل أن يصرف قلوبنا إلى طاعته وأن يصرف قلوبنا عن معصيته. من الصوارف وهي الحزبية، يقول المصنف: لا شك أن الرجل إذا كان متحزباً ومندرجاً تحت لواء التنظيم والحزب فإنه يعمل ضمن ضوابط وأطر الحزب، وهذه الضوابط لا شك أنها تقيد العضو فيها من التحرر من كثير من باطل الحزب وأخطائه إذا ظهر له بطلانها، وأقل أحواله السكوت مراعاة لتوهم مصلحة الحزب. الحزبية هي المرض الذي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون لا محالة، واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحزبية هي سبب البلاء الذي نعيش فيه، والحزبية هي سبب البعد عن طلب العلم، والحزبية هي سبب المظاهرات والإضرابات والخروج، والحزبية هي سبب كل البلايا الذي يعيشه المسلمين اليوم. فما هي الحزبية أصلا؟ الحزبية ذكرها الله عز وجل في القرآن، وذكر أن الحزب أن يعقد العبد الولاء والبراء على شيء، ألا إن حزب الله هو المفلحون، واضح؟ أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يبقى أنا عندي حزبية، الحزبية هذه التي هي عقد الولاء والبراء على شيء قد تكون حزبية ممدوحة وعليها قيام أمر الدين، لأنه لا يتم دينك إلا بها، ألا وهو عقد الولاء والبراء على دينك. عقد الولاء اللي هو الحب والنصرة على الكتاب والسنة وما كان عليه النبي وأصحابه، أن تعقد المحبة والنصرة عليه، وأن تعقد البراء اللي هو البغض والكره في كل من يخالفهم. لا يصح لك دين أصلا إلا إذا كان عندك هذا، لذلك تجد المنافق ليس عنده شيء من مثل هذه الأمور. تجد المنافق ممكن يمضي مع أي طائفة، مع أي حزب، مع أي جماعة، مع أي إنسان، هذا نفاق. فلا يتم صلاح السنة إلا بحب وبغض، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلا يتم لك سنة إلا إذا كنت مواليا للسنة ومصادر التلقي، وإذا كنت مبغضا لمن يخالف ذلك. يبقى التحزب هو عقد الولاء والبراء على شيء، الشيء ده بقى إيه؟ الشيء ده قد يكون مصادر التلقي، يبقى هذا حزب ممدوح، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقد يعقد الولاء والبراء على خلاف ذلك، خلاف ذلك أقسام، فيكون حزب الشيطان، فيكون عقد الولاء والبراء قد يكون على النفس، على نفسي أنا، فوالي نفسي أنا وأنصر نفسي أنا، بمعنى قولي أنا، وأبغض وأكره كل من يخالف قولي أنا. يبقى أنا كده عقدت الولاء والبراء على إيه؟ على شخصي أنا. يبقى ده حزب، حزب جهنم عياذ بالله. وقد أعقد الولاء والبراء على الجماعة اللي أنا فيها أنا، على جماعتي، على حزبي، سمي ما شئت، بمعنى أن يكون الحب والنصرة لأصول الجماعة، لأمير الجماعة، للجماعة عموما. يبقى أنا كده بعقد الولاء والبراء على الجماعة بأصولها، بإمامها، بأميرها، بأفرادها. متى عقدت الولاء والبراء على شيء لابد وأن يستلزم الضد؟ لازم، لازم، ده شيء بديهي جدا. ما فيش حاجة اسمها عطشان وشبعان. لازم يا إما عطشان يا إما أنت عايز تشرب ماء، يا إما عايز تشرب ماء يا إما أنت خلاص مرتوي، ما يجتمعوش مع بعض. الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما فيش حاجة اسمها أبيض وأسود في نفس الوقت، أو ما فيش الاتنين دول، لا، ما هو يا إما ده يا إما ده. فعنده عقد ولاء وبراء على نفسه أو على الجماعة أو أصولها أو أميرها، فلابد بالتضاد وبالضد أن يعقد الولاء والبراء على الضد، فيحب ما هو من أصول الجماعة ويبغض أصول غيرها، ويبغض أصول غيرها، يكره أصول غيرها. ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه هذا الكلام في درء تعارض العقل والنقل، قال: لا تجد مبتدعا قط قط إلا وهو يبغض النصوص التي تخالف، ويبغض من يحملها. يعني ممكن يكون بيقول له آية تخالف أو نص لما هو عليه من مخالفة، ولما عليه من مخالفة الأصول الجماعة اللي هو عليها، أو حديث ينص على ذلك، تجد في نفسه بغض لهذا الحديث وبغض لمن يحمله شاء أم أبى. واضح الكلام؟ لذلك سموا بأهل الأهواء، لذلك شرعا اسمهم بأهل الأهواء. واضح الكلام كده؟ طيب، المصيبة في إيه؟ المصيبة إنه لو عقد الولاء والبراء والتحزب اللي هو اسم الحزب، لو عقد الولاء والبراء على هذا الحزب أو على هذه الطائفة أو على هذه الجماعة، المصيبة هنا أنه سيقبل كل هذه الأصول التي تقولها الجماعة. اثنين، سيمضي على هذه الأطر مضيا كالقطار على القضيب. بالتالي معنى ذلك أنك تخرب في أصول الشريعة، معنى ذلك أنك تركت أصول الشريعة بالكلية، فصار أمير الجماعة هو كأنه النبي الذي أرسل، وإن لم يكن هذا لفظا ولكنه معنى، لأنه هو الذي يتبع في الأقوال والأفعال، مفهوم؟ فإذا كان هو المتبع في الأقوال والأفعال، لذلك لا تجد جماعة قط إلا وهي تفعل ذلك، وإن قالت بخلاف ذلك فهذا نفاق أو كذب أو تدليس. مش ممكن أبدا إن واحد يقول لواحد جماعة التبليغ وجرب، أو من أي جماعة عموما تقول له مثلا حاول تغير نظام الخروج، مفهوم؟ حاول تغير النظام ده، أو تغير الأعداد، أو تغير الأيام، أو تغير المصطلحات، أو تغير الأصول دي، شيل دي وحط كذا، أو شيل كذا وحط كذا. مش ممكن، محال، محال يغيره، لكن أنت ممكن تتغير ويطردونك، مفهوم؟ إذن معنى ذلك أننا مضينا، أن هذا العبد مضى على أطر مخالفة لأطر مين؟ لأطر الشريعة، مفهوم؟ وهنا بقى تحل الإيه؟ المصائب. أن أنت لما تيجي تطلب العلم على مصادر التلقي بيحدث هنا التصادم، يحدث هنا التصادم اللي هي أطر الشريعة مع أطر الجماعة، فيحصل التصادم. فتيجي تقول له لا يجوز المظاهرات، يقول لك لا، الشيخ الفلاني قال في المظاهرات، والجماعة خرجت، وأمير الجماعة قال، وأمير الجماعة سوى، وأمير الجماعة قال. فتجد هنا مصادمات، تجد المصادمات يحدث منها الإشكالات. لذلك الحزبية من الصوارف، من أعظم الصوارف عن الحق، من أعظم الصوارف عن الحق. لما؟ لأن هذا الفرد الذي هو في الحزب أو الجماعة إنما لا يتلقى أوامره من النبي محمد، ما يعرفش الكلام ده أصلا، لا يتلقى أوامره من مصادر الصحابة، ما يعرفش الكلام ده أصلا، وإنما الأوامر والأقوال والأفعال إنما هي من الحزب، إنما هي من أميرهم، لذلك يحدث هنا المخالفة والتصادم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك كما ذكرت الحزبية عقد الولاء والبراء على شيء، هذا الشيء قد يكون نفسك، قد يكون مصادر التلقي، قد يكون الجماعة، قد يكون غيرها. لذلك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الشيخ هنا بيقول ايه؟ بيقول وبسبب هذه السلبية في التعامل مع باطل الحزب ترى الحزب ماضيا في بعده عن السنة، وما يزيده الوقت إلا إصرارا على ما هو عليه. وأما السني المتحرر من رق الأحزاب والتنظيمات، أنت متحرر من مثل إيه؟ من مثل هذا. فرق بين من كان إمامه مصادر التلقي، وفرق بين من كان يصدر عن قول فرد من أفراد الناس. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم، لا يقبل إلا ما كان من طائفتهم، وهذا وارد وهذا موجود. ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، لا يعرفون أصلا هو الكلام اللي قاله ده صح ولا غلط، لكن طالما الكلام ده خرج من عندهم يبقى أكيد صح 100%، الكلام ده أكيد صح 100%. ولو أنت قلت له روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي قال، يقول لك أكيد الحديث ده في عليه أجوبة ومجمل أو في إشكالات أو فهشوف كلام الجماعة أو كلام فلان أو كلام الشيخ أو كلام أو كلام، واضح؟ فجعل كلام النبي عليه الصلاة والسلام من المجمل، وجعل كلام الجماعة من المحكم، من المحكم، نسأل الله السلامة. قال ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا، ده أصل أن الحق إذا جاءك من أيما إنسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى الأصل أن يقبل، واضح؟ لأنك ما قابلته من أجل الشخص، ولكن لأن الشخص إنما نقل كلام النبي عليه الصلاة والسلام من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قال في كتاب العلم: يجب على طالب العلم أن يتخلى عن الطائفية والحزبية بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين، فهذا لا شك خلاف منهج السلف. السلف الصالح ليسوا أحزابا بل هم حزب واحد ينطوون تحت قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. قال الشيخ: فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معاداة إلا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. فمن الناس مثلا من يتحزب لطائفة معينة يقرر منهجها ويستدل عليه بالأدلة، خد بالك من الكلام، هو أولا قرر المنهج أو قرر الجماعة، خد بالك مش شرط أن تكون جماعة، ممكن أنت نفسك تكون حزب نفسك فتقرر قولا ما، ثم بعد ذلك تذهب لتبحث في النت أو الشيخ جوجل أو على النت أو أي حاجة لتؤيد القول الذي أنت تعتقده، لتؤيده، فتحتج هنا بالمتشابه، يبقى أنت كده وقعت في حزبية نفسك اللي هي سماها النبي عليه السلام دعوها فإنها منتنة. لذلك أنت تقرر قولا، القول أصلا أنت قررته وأقررته في نفسك من غير دليل سابق، ثم بعد ذلك بحثت لتنظر في المتشابه أو أي حديث ضعيف أو أي قول لأي عالم زلة منه كي يقوي موقفك أمام الناس، كي يقوي الموقف. لا شك أن هذا يندرج تحت قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يبقى أثبت أن قلوبهم زائغة الأول، خلاص، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. يبقى خد بالك، قرر الباطل ثم بعد ذلك أراد أن يتبع، أن يتبع هذا المتشابه، فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. واضح؟ يبقى الإنسان يبحث في نفسه أولا قبل أن ينظر إلى جماعة معينة، فيبحث في نفسه أولا هل هو متحزب لنفسه أولا أم لا. نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ هنا: فيقرر منهجها ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليلا عليه. زي مثلا يقول لك جماعة التبليغ مثلا احنا بنخرج، والنبي عليه السلام امر معاذ وابو موسى الاشعري ان يخرجوا الى اليمن، يبقى ده دليل على الايه، على الجماعه. يبقى شوف الجماعه هي خلاص وجدت وموجوده. طب في ناس بتقول دي مبتدعه، طيب تعال نشوف اي حاجه تقرر الايه، تقرر هذا المنهج. خد على ذلك قص في اي شيء ولا يعرف الفرق اصلا بين الاصل والوصف اللي احنا اتكلمنا في البدعه، صحيح؟ فرق بين الأصل والإيه؟ والوصف. فرق بين الأصل والوصف. لذلك الشيخ بيقول إيه؟ كلمة جميلة، ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليلا، دليلا عليه. يعني أنت احتجيت بخروج معاذ وأبو موسى الأشعري، طيب النبي عليه الصلاة والسلام أولا قال لهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب انت عارف يعني ايه لا اله الا الله؟ لا معبود بحق الا النبي، الا الله عز وجل، لا متبوع الا النبي عليه الصلاه والسلام. وفي روايه: فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. طب انت بتتكلم دلوقتي بالحديث، خلاص خلينا معاك في الحديث اللي انت بتحتج به بان النبي عليه الصلاه والسلام اخرج معاذ. طيب اخرج معاذ لماذا؟ لاثبات التوحيد ونفي الشرك. انت بتتكلم في التوحيد ونفي الشرك، يبقى الحديث برضه حجه، حج عليك. فين في الحديث تقييد الثلاث ايام والاربعين يوم؟ فين في الحديث؟ فلا في الحديث اصل الدعوة اللي انت ماشي عليها، ولا في الحديث تقييد الايام اللي انت ماشي عليها اصلا. فليس في الحديث الا اصل الخروج، لكن احنا نتكلم في الوصف اللي هي صفة الدعوة نفسها التي بها ارسل النبي معاذ وابو موسى، وصفة الخروج نفسه. لكن انت انما اخذت المتشابه ان فيها كلمة خرج، زي الآية كده: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، مع إن الآية في المنافقين أصلا، الآية أصلا في المنافقين، لكن عشان فيها كلمة خروج وخلاص، مفهوم؟ وكل الأحاديث التي من خرج في سبيل الله فله وله وله إلى آخر. يبقى هو قرر أولا ثم بعد ذلك عمال يبحث في أي حاجة عشان تأيد ما هو عليه. قال: وقد تكون دليلا له ويحامي دونها ويضل المنسواه حتى وإن كانوا أقرب إلى الحق منها، ويأخذ بمبدأ من ليس معي فهو علي، وهذا مبدأ خبيث، لأن هناك وسطا بين أن يكون لك أو عليك. وإذا كان عليك بالحق فليكن عليك وهو في الحقيقة معك. كلمة جميلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. ونصر الظالم أن تمنعه من الظلم، فلا حزبية في الإسلام. وإن كنت أنا عليك أو أخالفك في هذا الأمر، لكن الأصل أنك تريد الحق الذي أنا أريده. فلو كنت تريد أنت الحق وأنا أريد الحق، إذا اتفقنا في إيه؟ في نقطة، اتفقنا في هذه النقطة التي هي إرادة، التي هي إرادة الحق. لكن مع إرادة الحق هتلاقي الصوارف بقى اللي احنا نتكلم فيها، اللي هي من أعظمها صارف الحزبية. ممكن واحد يتحزب لأبيه، يتحزب لأمي، هذه جاهلية منتنة، إن العيلة بتاعتنا مثلا الحق فيها وما حد ما بتغلطش، وإن ده غلطان، لا ده ما مش غلطان، الغلط في أي حد تاني. فممكن يحدث تحزب وجاهلية منتنة للعيلة، إن العيلة بتاعتنا بتغلطش، وأما عائلات البلد كلها ممكن تغلط، دي حزبية منتنة. إن أنا ما ينفعش، لا أنا ما غلطش أبدا في حاجة زي كده، دي حزبية منتنة. فكون أن تقرر قولا ثم تذهب لتستدل عليه، يبقى هذه هي الحزبية. وهذا يدخل في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، نكون بذلك فهمنا هذا الصارف، نسأل الله السلامة والعافية، الذي هو من أعظم الصوارف التي ابتلي بها، التي ابتلي بها الناس اليوم. جزاكم الله خيرا. الجمعة القادمة إن شاء الله هنا بإذن الله تعالى، وبعد الجمعة هتكون منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.